لا يبقى للمتكلم المبرهن طريق يثبت هذا الحق الذي معه غير اليمين، ينتقل الى اسلوب اخر لتعظيم الحق وتأييده، وهو القتل بان يقول والله ان الامر كما اقول ولا اجادلك بالباطل. وذلك لانه لو سلك طريقا اخر من ذكر دليل اخر فاذا تم الدليل الاخر يقول خط فيه مثل ما قال في الاول، ان ذلك تقريب بقوة علم الجدل، فلا يبقى الا السكوت او التمسك بالايمان وترك اقامة البرهان. هذا هو الحل في هذه الحالة، لان كلما اتيت دليل سوف يحتج بنفس الحجة، ان هذا بسبب قوة الجدل وليس وتمركه في علم الجدل او فن الجدل، وليس لقوة دلالتها ادلتها في ادلته في نفسها. فلا يبقى امام المناظر اما ان يسكت او يتمسك بالحلف بالايمان ويشهد الله على انه صادق، او يترك اقامة البرهان. فمن هنا جاءت هذه الايات بالاقسام على يعني هذه الحقائق التي سيذكرها. ايضا فائدة او حكمة الاقسام في مثل هذه الصور ان العرب كانت تحترز عن الايمان الكاذبة، العرب رغم جاهليتهم كانوا يتوقون ويخافون من ان يحلف الانسان يمينا غموسا كاذبا تغمسه في نار جهنم. وكان العرب يعتقدون وأيدهم في ذلك رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة، كانوا يعتقدون أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع، بلاقع جمعه بلقع يعني أرض قطر مخربة تخرب البيوت وتخرب العامل. وإذا حلف الإنسان يمينا كاذبة وهو يعلم أنه كاذب متعمد فإنه عقوبته أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاكع، الديار العامرة بالبساتين والقصور والبيوت وكذا وكذا والخيرات، إذا حلف صاحبها يمينا كاذبا فإن عقوبته أنه يدمرها الله له وينزع منها البركة وتصيب قصرا خاربة جرداء فاحلة. فهكذا كانت عقيدة العرب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأيمان بكل كريم، أكثر من الأيمان بكل كريم. كم أقسم النبي عليه السلام؟ والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، والله ورب السماء والأرض ورب الكعبة، وهكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في القرآن كما ترون كثير من القسم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. فمع كثرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيمانه بكل شريف لم يزده ذلك إلا رفعة وثباتا، وكان يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاهلا. وبالتالي تبعا لعقيدة العرب بما أنه كلما أقسم زاده الله شرفا ورفعة، فلا بد أنه لا يحلف إلا صادقا عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لأصابه شؤم الأيمان الكاذبة ولما له المكروه في بعض الأزمان. لكن لما كان سأله باستمرار في العلو وارتفاع وتمثيل دل على أنه على أساس يعني إيه اعتقادهم ومعرفتهم بعقيدة الأيمان الكاذبة، دل ذلك على أنه يعني صادق وأنه رسول الله حقا. كذلك الأيمان التي أقسم الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها في سورة الأيمان. يعني في الحقيقة هذه الآيات التي نتلوها هي سورة وسورة أيمان وحلف وقسم، لكن هي في حقيقتها دلائل جديدة على التوحيد وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. كما يقول القائل لمن أنعم عليه وحقي نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك، وحقي إطعامك إياي، وحقي إمدادك إياي بالمال، وحقي كذا وكذا، واضح؟ فيهم يعدد النعم التي تذكر سورة أيمان، لكن في الحديث هو يعدد هذه النعم لأنها سبب مفيد لدوام الشكر. ويسلك نسبة القسم، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة. إذا القادر على خلق هذه الأشياء قادر على إعادة البشر من جديد. والذاريات ذروة، فالحاملات ذكرى، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق. هذا هو المقسم عليه. فإن قيل فلما أخرجها مخرج الأيمان، يعني كان فيها أدلة دليل بعد دليل على التوحيد، فلما ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أخرجها في سورة الأيمان في حين كونها بحد ذاتها أدلة على المقسم عليه؟

يقول الخاتمي والسماء ذات الحبك أي الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. الطرق المختلفة المدارات، مدارات الكواكب التي تسير فيها بنظام. والسماء ذات الحبك يعني الطرق المختلفة التي هي دوائر سير الكواكب. والحبك أصل معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا ضربت الريح. إذا كان هناك ماء ساكن ثم هفت عليه الريح، ألا ترى الأمواج الصغيرة أو تموجات صغيرة تتكسر على سطح الماء؟ هذه الأشياء التي ترسمها الرياح على سطح الماء الساكن هذه تسمى الحبوك. كذلك الرمل إذا هفت عليها الريح تراكمت هذه التكسرات في الرمل فهذه أيضا الحبوك. فأصل الحبوك معناها ما يرى كالطريق في الرمل والماء إذا غربتهم الريح. وكذلك حبك الشعر آثار تفنيه وتكسره. والحبك جمع حداش كمثال ومثل وكتاب وكتب أو حديثة كطريقة وطرق. قال زهير يصف غديرة يعني غديرة ما يقول مكلل بأصول النجم تنسبه ريح خريق يضاحي مائه حبك. سوف نبينها ان شاء الله تعالى عما قريب. ويقال ما املح حداك وحداك هذه الحمامه وهو الخط الاسود على جناحها. وعاد الحسن والسماء ذات الحبك قال النجوم. قال حبكت بالخلق الحسن حبكت بالنجوم وذلك لانها تزين السماء كما يزين الثوب الموسى أو كما يزين الثوب الموسى تحديثه. فالتحديث معنى التزيين. فتبديها في النجوم بطرائق الوجه. وقال بعض علماء الفلك الحبك جمع حديثة بمعنى محبوكة أي مربوطة. انتبهوا لهذا، الحبك جمع حديثة بمعنى محبوكة يعني مربوطة. فمعنى والسماء ذات الحبك ذات المجاميع من الكواكب المربوط بعضها ببعض بحبال من الجاذبية. فإن كل حديثة مجموعة من الكواكب المتجاذبة. فالآية الشريفة نص على تعدد المجاميع وعلى الجاذبية التي يزعم الإفرنج أنهم مكتشفوها وعليه، فهي إحدى معجزات القرآن العلمية. فإخبار عن تعدد المجموعات الشمسية أو بتعبير الآخر تعدد المجرات وهي ملايين طبعا كما هو معروف الله تعالى أعلم. يقول السكتي في قوله تعالى والسماء ذات الحبك يقول فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك جمع حديثة أو حباك وعليه المعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق. فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك وهو جمع حديثة أو حباك. قالوا ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك. ومن هذا المعنى قول زهير وهو يصف غبيرا مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق يضاحي مائه حبك. فقول هنا مكلل بأصول النجم تنسجه يصف هنا غبير غبير مجرى ماء. فقل هو مكلل بأصول النجم. المقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل. والنجم والشجر يسودان. النجم والشجر النجم هو النبات الذي ليس له ساق، أما الشجر فهو له سوق. واضح. والنجم والشجر يسودان. فالمقصود بالنجم هنا النبات الذي ليس له ساق، وهذا النبات ينبت حول الماء كالإكليل. فيصف الغدير هنا يقول مكلل يعني نابت حوله او على حقتيه هذا النجم نبات ليس له ساق كالإكليل. مكلل باصول النجم تنسجه ريح خريق يضاحي مائه حبك. يعني تنسجه ريح خريق يعني تاتي ريح شديده فتنسج هذا الشكل وهذه الاسطره يضاحي مائه حبك. يضاحي مائه حبك يعني

فإنكم لفي قول مختلف. وتأملنا القسم هذا هو المقسم عليه. أما القسم فآخر ما ذكرناه وقوله تعالى في السماء ذات الحبس إنكم لفي قول مختلف. هنا القسم هو إيه؟ والسماء ذات الحبس ذات الطرائق المختلفة. كل شوكة يمشي في اتجاه كما يقول الشاعر إيه؟ سارت مشرقة وصرت مغربة فكان بين مشرق ومغرب. فكذلك هذه طرق الكواكب ومدارتها بعيدة، طرائق السماوات مختلفة ومتباينة. فناسب قوله تعالى والسماء ذات الحبس ذات الطرائق إنكم لفي قول مختلف، فهذا نوع من التجانس بين أو التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، لأن في ذلك تشبيه أحوالهم باختلافها وتلاشي أغراضها بطرائق السماوات في تباعدها واختلاف آياتها. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى يؤفك عنه من أفك، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول رحمه الله أظهر الأحوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري أن لفظ عن في الآية سببية، عن هنا سببية، يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك. من يأتي لشاهد القرآن؟ نعم هذا وجه بدون تفسير صحيح. أحسن في ثاني لا نقول عن كلمة استعمال كلمة عام للسببية، دائما أفضل في مثل هذه اللفتات أن أنتم الذين تتأتون بها عن وما نحن نقصان عن أخر. أحسنت، وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك يعني بسبب قولك. إذا عن تأتي أحيانا للسببية كما في هذا السائل يؤفك عنه من أفك يعني يؤفك بسببه من أفك. فلفظ عن في الآيات السببية كقوله تعالى وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك أي بسبب قولك أو لأجل قولك. يؤفك عنه الهاء تعود إلى القول المختلف، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، هذا يعود إلى القول المختلف يعني يؤفك أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه أي عن ذلك القول المختلف أي بسببه من أفك. من أفك يعني من سبقت له السخاوة في الأزل، من أفك من سبقت له السخاوة في الأزل فحرم الهدى وأفك عنه، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه. ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى، لأن التناقض في القول واختلافه وتضرره هذا من أوضح إيه؟ يعني الأدلة على بطلان هذه الأقوال. كما يقول الشاعر إيه؟ حجج تهافتوا، قال قولا غريبا يؤفك عنه، قال يصرف عن هذا القول المختلف الباطل من أفك أي من صرف عن الباطل بالحق، وهذا قول لا يخفى بعده وسقوطه، لأن هؤلاء يظنون أن الإفك يطلق عن الصرف عن الحق إلى الباطل وعن الباطل إلى الحق. واضح. فهم زعموا أن قوله والسماء ذات الحبس إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عن هذا القول المختلف من أفك يعني من المؤمنين الذين لا يتأثرون بهذا القول المختلف. قالوا إن الإفك يطلق أيضا على يمكن يطلق على الصرف من الحق إلى الباطل، يطلق على الصرف من الباطل إلى الحق. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه الإفك مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه. استعمال لفظة الإفك في القرآن الكريم ما استعملت إلا في الصرف عن الخير وليست في الصرف عن الخير إلى الشر، ولم تستعمل في القرآن في الصرف عن الشر إلى الخير، وبالتالي هذا قول بعيد جدا. والسماء ذات الحبس إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، بعد ذلك أشار الله سبحانه وتعالى

وقد استثبت الحملة منذ يعني سنوات طويلة جدا في إندونيسيا من أجل صرف الناس عن الدين وصرفهم عن الإسلام ومصيرهم. وقد حكيت لكم من قبل القصة تنم عن مدى تغلغل النقاط التمثيلي واستغلال ثالوث الفقر والجهل والمرض. كيف تخرج الحملات التذكيرية بالنار والمنصرون يخرجون إندونيسيا حتى إن أحدهم يعني طبعا بإغراء أعطائهم الأرز والطعام والأموال، فكان الفقراء من شدة الفقر في إندونيسيا يستجيبون لهم في الظاهر من شدة الفقر، والعياذ بالله كانوا يعني يستجيبون في الظاهر ويقولون التنصر. فهذا من التسيس تدرج معهم حتى يعني عمدهم غطسهم في بالتعبير المعروف، وفرح جدا بما وصل إليه الإنجازات. فقال لهم يعني إن الكنيسة تريد أن تكافئكم على أنكم الآن دخلتم في دين المسيح وتنصرتم، فكل واحد منكم يطلب طلب وتنصر حقيقه له مكافأة لكم على ما فعلتموه على تجارتكم. فصاح الجميع في صوت واحد الحج إلى مكة. الغرض أفتكر الغرض أنه يحاول أن يقادعه عن اللبن والأرز والطعام وكذا وكذا. هذا هو الذي الناس يصنعون به ان يستعبدوا الناس، المساعدات المسميات الانسانيه، التمريض، التشخيص يستعملون فيه الرهبان، المدارس الخاصه يضعون فيها الراهبات وهكذا، وسائل ملتويه. اما ان يقف الباطل في مواجهه الحق وياتي بادله، لا، انما يعرف الباطل القهر والظلم والخفه والنزاله، ولا يمكن ابدا ان يهزم الاسلام على الاطلاق في اي مناظره شريفه. يعني ممكن ان ينهزم المسلمين في بعض الاحوال نتيجه ضعف القوى المسلمه، لكن ان يقف الباطل امام الاسلام ويثبت في مناظره علميه هذا مستحيل. والتاريخ يضمن بالنسبه ذلك، لا يمكن على الاطلاق ان يثبت الباطل امام الحق ابدا في مناطقه حره، وانما التشويش والظلم. والتاريخ المناظرات يشهد ذلك يعني قديما وحديثا. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أتم قتل الخراطون. فهذه إشارة إلى أنهم لم يؤفكوا ولم يصرفوا عن الدين الحق لأدلة قامت أمامهم على ذلك، ولكن لأنهم اعتمدوا على الخرف والتكليف. قتل الخراطون الذين هم في غمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قتل الخراطون أي لعن الآخرون بالتخمين مع ترك دلائل اليقين. الذين هم في غمرة فاهون أي في جهل يغمرهم عن وجوب اتباع الدلائل القاطعة وترك الشبهات الواهية. الذين هم في غمرة فاهون أي غافلون عما أتاهم وعما نزل إليهم من الانهماك في اللذات الفجرية واستئثار الحظوظ العاجلة. قتل الخراطون الذين هم في غمرة فاهون، في غمرة كلمة فيه تشير إلى أنهم كأنهم غارقون في بحر من الجهل، مغموسون تماما في بحر من الجهل والغفلة، في غمرة فاهون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى يوم الجزاء ويوم يديم الله العباد بأعمالهم. طبعا هذا على سبيل الاستنكار أو الاستحقار أو الاستبعاد. أيان يوم الدين، فين ده يوم القيامة؟ أيان يوم الدين جاءهم الرب يوم هم على النار يفتنون، يعني يفرقون. الفتنة هنا بمعنى الإحراق، هذه أحد إطلاقات الفتنة في القرآن الكريم. يقال هذا دينار فتين، فتين يعني محروق، وأصل الفتن إذابة الجوهر ليظهر غشه. تقصد هذه العبارة أصل الفتن إذابة الجوهر، الجوهر هو المادة الخام كالذهب أو غيره من المعادن، بيخالطه شوائب كثيرة فيدخل الفرن فليظهر، وبالتالي فأما الزبد فيذهب الفأة وأما هنا يطلع الناس فينفذ من الأرض، فيذهب الجسم والشوائب ويبقى المعدن الإيه الخالص. فهذا معنى الفتنة. واضح كما قال بعض العلماء أو بعض السلف في حق الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر رحمه الله تعالى. فهذا أصل الفتن إذابة الجوهر ليظهر منكم، ثم استعمل في التعهيد والإحراق ونحوه. قتل الخراطون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون.

يأتي بالقبيل ويستكثره ويمنه. فهذا كان حال السلف، يعني كانوا مع إحسانهم خائفين، أما نحن فمع إساءتنا آمنون، كأن معنا سقوط يعني غفران من الله سبحانه وتعالى فيها الضمان بدخول الجنة. فكانوا مع يعني إحسانهم خائفين ونحن مع إساءتنا آمنون. يقول في الآيات إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه فيستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم، يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقل ويعتذر من التقصير، واللئيم يأتي بالقليل ويستكبره ويمن به. وفيه وجه آخر ألطف منه، وهو أنه تعالى لما بين أنهم يهزعون قليلا، والهزوع مقتضى الطبع، يعني الاستجابة لداعي النوم حتى كان نوما خفيفا والهزوع وقليلا، لكن مع ذلك هذا نوع من الاستجابة لداعي الطبع. فلما بين أنهم يهزعون قليلا والهزوع مقتضى الطبع قال يستغفرون، أي من ذلك القتل من النوم القليل. وفيه لطيفة أخرى يبينها في جواب سؤال، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهدوء ولم يمدحهم بكثرة السهر، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى كانوا كثيرا من الليل لا يسهرون، وإنما قال كانوا قليلا من الليل لا يهجعون. كما الحكمة فيه مع أن السهر هو للكلفة والاجتهاد لا الهدوء؟ نقول إشارة إلى أن نومهم عبادة، إشارة إلى أن نومهم عبادة، يعني عبادة أنهم ينامون حتى لو كان نوما قليلا، وهو أخف درجات النوم الذي هو الهزوع من أجل أن ينصتوا من الصيام ويتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنوم الذي هو مباح في أصله صار عبادة في حقهم مع أنهم نائمون، لماذا؟ لأنهم ينمون به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في هذا السياق يفهم منه أن هذا الهجوع في حد ذاته مع أنه نوم هو أيضا تعبد في حقهم، وهذا المعنى لم نستفيده إذا كانت الآية مثلا كانوا كثيرا من الليل ما يسهرون، لأن في هذه الحالة يكون تعرض، لأن هذا النوم عبادة. لكن لما نص على الهزوع في هذا السياق مدحهم فأشار إلى أن نومهم الهزوع هذا عبادة، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجرين قليلا، وذلك الهزوع أورثهم الاستغانة بعبادة أخرى وهي الاستغفار في وجوه الأسحار، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار. أما قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار يحتمل طلب المغفرة بالذكر كقولهم ربنا اغفر لنا، وطلب المغفرة بالفعل يعني بالأسحار، يأتون بفعل آخر طلبا للغفران وهو الصلاة، والأول أظهر والثاني عند المفسرين أسحر. مما يؤيد أن المقصود بقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، مما يؤيد أن المقصود هنا وبالأسحار هم يستغفرون بالإيه؟ بقولين، يستغفرون بقولين باللسان استغفر الله استغفر الله مثلا، أو الاستغفار باللسان الذي هو الصلاة التي من أجزائها الاستغفار. أنا تسمى الصلاة أحيانا تسبيحا، الصلاة تسمى تسبيحا، فكذلك أيضا قد تسمى ركوعا، فيطلق الجزء مرادا به الكل، فكذلك الاستغفار لأنه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة أطلق على الصلاة كلها. فمعنى قوله وبالأسحار هم يستغفرون واضح، يعني يصلون صلاة تتضمن مما تتضمن به الاستغفار. مما يؤيد القول الثاني إذا المقصود وبالأسحار هم يستغفرون، الإشارة إلى الزكاة في الآية التي بعدها مباشرة، وهي قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، فكذلك يفهم أن هناك قرنا بين إيتاء المال بالزكاة وإقامة الصلاة. وسر التعبير عن الصلاة بالاستغفار الإشارة إلى أنها ركنها المهم في التهجد، بالذات التهجد ووظيفة التهجد الأساسية هي الاستغفار،

أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والذكر، أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر، أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بما له القدر. ثم يقول تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني في السماء المزني، وفي السماء المزني يعني السحاب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعلى هذا السماء قلنا انها المزن او السحاب، وفي السماء رزقكم، فالرزق هنا يراد به المطر لان المطر هو سبب الاقوات، وما توعدون يعني العذاب السماوي لان مؤاخذات المكذبين الاولين كانت من جهتها، والخطاب لمشركي مكه. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، فورب السماء والارض اي الذي خلقهما للاستدلال بهما على حقيقه ما اخبر، انه لحق مثل ما انكم تنطقون يعني مثل نطقكم. والضمير في قوله انه عائد لما ذكر من امر الايات والرزق، او انه اي النبي صلى الله عليه وسلم، او انه يعني ما توعدون هو اقرب مذكور، ويؤيد الاخير ما تاثره من انباء وعيد المكذبين. هذا القول الاخير، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اولا طبعا كون الضمير يعود الى اقرب مذكور، واقرب مذكور ايه؟ وما توعدون. يؤيده ايضا ما اتى مباشره بعد هذا من ذكر مصائر ووعيد المكذبين، هل اتاك حديث غير ابراهيم المكرمين، ثم اتى بمصير قوم لوط وقوم فرعون وعاد وثمود ونوح وقوم نوح وغيرهم. فالشاهد الى ان هذا يؤيده قول ان انه الحق يعني ما توعدون، يؤيد الاخير ما تاثر يعني ما اتى بعده من انباء وعيد المكذبين، وبدا منها بنبا قوم لوط لان قراهم واقعه في مرهم الى فلسطين للتجاره، كانوا كانوا يمرون عليها. فمن ثم قال تعالى هل اتاك حديث غيث ابراهيم المكرمين الى باقي الايات. يقول العلامه السنتيطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. فذهبت جماعه من اهل العلم ان المراد ان جميع ارزاقهم ينشاها من المطر وهو انزل من السماء، ويكثر في القران اطلاق اسم الرزق على المطر بهذا المعنى، كقوله تعالى هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني ينزل لكم من السماء الماء الذي يكون سببا للرزق، فهذا باعتبار السببية، وينزل لكم من السماء رزقا اي مطرا يكون به نماء الرزق. وقال تعالى واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق يعني من مطر. وانزاله تعالى الرزق من السماء بانزال المطر من اعظم اياته الداله على عظمته وانه المعبود وحده، ومن اعظم نعمه على خلقه في الدنيا، ولذلك كثر الامتنان به في القران على الخلق. قال بعض وقال بعض اهل العلم معنى قوله تعالى وفي السماء رزقكم ان ارزقكم مقدره مكتوبه، والله جل وعلا يدبر امر الارض من السماء، يعني يدبر امركم ويكتب ارزاقكم واجلكم ايه في السماء، وفي السماء رزقكم يعني الله عز وجل يدبر امر الارض من السماء، كما قال تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه. وقال تعالى وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون في محل رفع عطف على قوله ايه رزقكم. والمراد بما يوعدون قال بعض اهل العلم الجنة، لان الجنة فوق السماوات، فاطلاق كونها في السماء اطلاق عربي صحيح، لان العرب تطلق السماء على كل ما علاك، السماء تدل دائما على العلو، فهذا السقف يطلق عليه سماء، هذا سماء المسجد واضح؟ نعم. سقف البيت يسمى سماء، هل هناك شاهد من القرآن على ذلك؟ فلينبت بسبب من السماء، من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فلينبت بسبب من السماء ثم يقطع فاليوم هل يظنك يدوه من الرزق؟ يعني من كان يظن ان الله سبحانه وتعالى لا ينصر نبيه محمدا عليه السلام ويجعل له الاخره، يعني كما نقول نحن يذهب ويموت يروح ينتحر، لانه لا كذب ولم يغيظ الا نفسه، فان الله معز دينه وناصر نبيه عليه الصلاه والسلام. فليربط بسبب الى السماء، طريقه معروفه في الانتحار، يربط الحبس سبب الى السماء يعني الى سقف الحجره، ثم يقطع يفصل نفسه عن الارض الكرسي الذي يقف عليه يرميه، فبالتالي يسلك نفسه بهذه الطريقه. والاستثناء هنا ان فلينبت بسبب الى السماء، يعني فكل ما علاج يطلق عليه سماء. ولذلك قال الشاعر: وقد يسمى سماء كل مرتفع، وانما الفضل حيث الشمس والقمر. فقوله في السماء للحكم وما توعدون، يعني وما توعدون يعني الجنه، لان الجنه فوق السماوات. ولما حكى النابغه الجعدي شعره المشهور قال فيه: بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا، وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا. بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا، وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال له صلى الله عليه وسلم: الى اين يا ابن ابي ليلى؟ قال: الى الجنه. قال: نعم ان شاء الله. وقال بعض اهل العلم: وما توعدون يعني من الخير والشر كله مقدر في السماء. واضح، كله مقدر في السماء. وفي هذا المعنى، هو هذا المعنى فيما يوعدون به انسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق. يعني اذا قلنا وفي السماء رزقكم، رزقكم يعني ان ارزاقكم مقدره مكتوبه، والله عز وجل يدبر امر الارض من السماء، فيناسب ان يكون على هذا التفسير: وما توعدون يعني ايه؟ من الخير او الشر كله ايضا مقدر في السماء. واضح. وقد وردت قصص تدل على انه هو الذي يتبادر الى ذهن السامع، فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوري انه قال: قرأ واصل الاحدث هذه الايه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال: انا ارى رزقي في السماء وانا اطلبه في الارض. فدخل شربه يمكث ثلاثا لا يصيب شيئا، فلما ان كان في اليوم الثالث اذا هو بدوخرة من رطب، وكان له اخ احسن منه ريا، فدخل معه فصارتا دوخرتين، فلم يزل ذلك بعدهما حتى فرق بينهما الموت. وعن الاصمعي قال: اقبلت من جامع البصره فطلع اعرابي على قعود له، فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني اصمع. قال: من اين اقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: اثن علي. فقام الى ناقته، النخل هو جاي عليه كان راكب عليه هو جاي، فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من اقبل وادبر، وعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد فطقت اقوم، فاذا انا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفت فاذا انا بالاعرابي قد نحل واصفر، فسلم علي واستقرا السوره، قال: اتل علي سوره الزاريات. فلما بلغت الايه صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال: وهل غير هذا؟ في آية ثانية بعدها في هذه السورة: فقرأت: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح وقال: يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قائلا صلاتا، وخرجت معها نفسه. فيعني هذه المقول او هذه القصص تدل على انهم فهموا من قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ان الارزاق تكتب وتضمن في السماء حيث يعني يعني يعني يكتبها الله سبحانه وتعالى ويقدرها، وكذلك ما توعدون من خير او شر انما هو امر مقدر في السماء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت.